السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 18 من شهر شعبان لعام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلو درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام مجد رحمة الله علينا وعليه في أبواب الإجارة، من قوله: باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة، وحكم سراية عمله، والمعنى: هل تستحق الأجرة بالعقد أو تستحق الأجرة بعد الفراغ من العمل، أو يفرق بين أنواع الأجراء وما يستأجر، وهذا كله فيه خلاف. وحكم سراية عمله، المعنى أنه إذا أذن له في عمل ثم تولد عن عمله هذا تلف أو ضرر، هل يضمن هذه السراية أو لا يضمنها؟ وهذه أحكام في هذا الباب، وفي المسألة أدلة تدل على هذه المسائل، والتفصيل أيضا على مقتضى الأدلة كما سيأتي ما تيسر منها في هذا الدرس، وبعض الأحكام في درس آت إن شاء الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه أحمد والبخاري. وهذا عند أحمد والبخاري من طريق يحيى بن مسلم الطائفي عن إسماعيل ابن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا اللفظ الذي ساق رحمه الله لفظ أحمد، أما البخاري فليس عنده قوله: ومن كنت خصمه خصمته، فهذه زيادة عند أحمد وابن ماجه وابن حبان وغيرهما، وهي من هذا الطريق، وهي زيادة صحيحة. وهذا الخبر كما تقدم من طريق يحيى بن مسلم الطائفي، ويحيى بن مسلم الطائفي روى له البخاري رحمه الله هذا الحديث ولم يروي له غيره، وقد رواه كما هنا عن إسماعيل ابن أمية. ويحيى ابن مسلم الطائفي ضعف، لكن ليس تضعيفا مطلقا، إنما ضعف في روايته عن عبيد الله بن عمر، وإن كان قد مس بشيء من الجرح والتليين مطلقا. وهذا يتبين بأنه ليس ضعيفا مطلقا، إنما ضعيف إذا حدث من حفظه، أو كانت روايته عن عبيد الله بن عمر فهي منكرة كما يقول النسائي وغيره، وإلا فقد وثقه بعضهم بعض الحفاظ، وبعضهم جود روايته، فهو من حيث الجملة لا بأس به. ولهذا انتقل البخاري رحمه الله له هذه الرواية وهذا الحديث من روايته عن إسماعيل ابن أمية، وهذا واقع من البخاري رحمه الله في تراجم عدة، وهذا يدل على بصيرته العظيمة بالعلل. ولهذا قد يعترض عليه من لا علم له بهذا الباب، يعترض عليه مثلا حين يعلم مثلا هذا الراوي متكلم فيه وهو لا يدري أنه ينتقي من حديث من تكلم فيه وكان إلى الضعف أقرب ما لم يخطئ ويغلط فيه، ويجتنب من حديث الثقة ما غلط فيه. فهو عنده في من كان ثقة لكن قد علم له أغلاط وأخطاء، فإنه يروي حديثه إنما يجتنب من حديثه ما غلط فيه، وهذا هو العدل. كما أنه ينتقي من حديث من ضعف مثلا أو يغلب عليه الضعف ما علم أنه حفظه. وهذه الطريقة نبه عليها الحافظ بن حجر، وكذلك العلامة القيم رحمه الله أشار إلى شيء من هذا المعنى في كتابه الفروسية، وكثير منها نبهوا على طريقة البخاري رحمه الله. وهذه طريقة الأئمة قبله وبعده رحمة الله عليهم. هذا الخبر في قول ثلاثة أنا خصمهم، الله سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، لكن خص هؤلاء بأنه خصمهم لتشديد الأمر عليهم، لأن هذه أو هذا الذي ذكر أو ما ذكر في هذا الخبر يعود إلى مظالم خاصة وحقوق خاصة، وخصوصا ممن يكون هذا المظلوم قد عمل عنده أو كان مملوكا له مثلا أو استأجره نحو ذلك. فلهذا هذا الذي عمل قد احتاج إلى العمل، فقد يسيء إليه صاحب العمل بمقتضى السلطة أنه هو صاحب العمل وهو الذي سوف يعطيه، وهذا لا يجوز له هذا لأنه يعمل له وهذا حق واجب عليه، فيكون فيه ظلم إذا لم يؤدي الحق الواجب عليه، والله سبحانه وتعالى خصم له يوم القيامة. ومن كنت خصمه خصمته، ومن كنت من هذه اسم هذه من هذه في محل رفع مبتدا مبني على السكون في رفع مبتدا، وخصمته خبر، ومن كنت خصمه هذا اسم كان وخبر وخبرها، ومن كنت خصمه خصمته. ثم بين هؤلاء الثلاثة رجل هذا خبر مبتدا محذوف تقديره هم، تقدير المبتدا هم، الأول رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى العهد والميثاق مع الحلف، أعطى بي عاهد وحلف على ذلك، فهذا يبين أن العهد قد يؤكد باليمين وقد يكون نذرا مؤكدا باليمين، هذا أعظم في وجوب الوفاء، لكن مع ذلك غدر هذا والعياذ بالله، هذه خيانة. فالذي أعطيته العهد والميثاق وثق بك لأنك أعطيته العهد بالله سبحانه وتعالى، وهذا عهد شديد، عهد ثقيل، يجب الوفاء به، بل يجب الوفاء بالحقوق بدون معاهدة وبدون حلف، فكيف إذا عاهد عليها وحلف عليها. رجل أعطى بي ثم غدر، هذا يشمل كل أنواع الغدر وكل أنواع الخيانة، لكن حينما يكون على سبيل العهد والميثاق فيكون الأمر شديد، فلهذا الله سبحانه وتعالى خصم يوم القيامة. فما حال من كان الله خصمه؟ لا شك بئس الحال، حال من كان على هذه فمات على ذلك ولم يتب ولم يؤدي الحق ولم يستدرك الظلامة التي عليه، وإلا ما دام في ساعة المهلة فهو إلى طريق التوبة والرجوع وأداء الحقوق، وإن كان هناك شيء يقتضي أن يستحله استحله، فالمقصود أنه يخلص ذمته قبل أن يرد على ربه سبحانه وتعالى، وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا فيكون الأمر شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد على الحقوق وأداء الحقوق، فكيف إذا كان هذا على الوعد والأداء كله على سبيل العهد والحلف بذلك؟ ورجل معطوف على قوله ورجل، معطوف على قوله ورجل الذي هو الخبر، ورجل باع، فيكون إعرابه إعرابه، ورجل باع حرا وأكل ثمنه. إما أن يكون هذا على سبيل القهر، مثل أتى إلى إنسان حر فقهره بقوته وجبروته وباعه على أنه عبده، هذا لا شك من أعظم الظلم. ويقع أيضا على وجه آخر، وهو أن يكون له مملوك واعتقه ثم كتم عتقه فاعتبده وجعله عبدا له. هذا يؤيده ما رواه أبو داود طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محررة. وكون يأتي وأتى الصلاة دبارا أي بعد أن تفوته، قول اعتبد محررة. لكن هذا الحديث مسلسل بالضعفاء، إنما قد يكون هذا من باب التفسير، ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، وقد يكون والله أعلم أن هذا بعض أفراده وهذا أظهر. لكن قوله ورجل باع حرا هذا محتمل، لكن اعتبد محرره هذا واضح في أنه حرره، كان رقيقا فحرره فكتمه، فكتم حريته فجعله على العبودية، فكيف يستعبد حرا؟ ورجل باع حرا وأكل ثمنه، فباعه على أنه مملوك له، وربما يجهل هذا المملوك، وكذلك من اشتراه ويعلم مثلا أنه كان مملوكا له فاشتراه منه على ذلك، فهذا أيضا ممن جاء فيه الوعيد الشديد. وهذا كله ذكر مع الحديث، وإلا فالمصنف رحمه الله قصده من سياق الحديث آخره، وهو أنه هو القسم الثالث، قوله ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. استأجر أجيرا، استأجر عاملا يعمل له شيئا، يبني له شيئا، يصلح له شيئا، المقصود استأجر أجيرا فاستوفى المستأجر العمل الذي عقده عليه ولم يوفه أجره. هذا هو الشاهد، وظاهره أن العامل يستحق الأجرة بعد تمام العمل، لأنه قال فاستوفى منه ولم يوفه أجره، لكن ليس بصريح، لأنه حينما يستوفي منه في هذه الحالة وجبت بلا خلاف الأجرة، لكن ليس فيه دليل على أنه لا يستحقها مثلا بالعقد، وهذه فيها خلاف بينها علم، ويترتب عليها مسائل في ملك هذا في نفس الأجير، هل يملك هذا المال أو لا يملك، هل يملك بالعقد أو بعد استيفاء العمل نحو ذلك، وهذه مسائل وقع فيها خلاف كما تقدم، ولعل يأتي إشارة إليها في مسائل سوف تأتي بإذن الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لأمتي في آخر ليلة من رمضان، قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد. وهذا الحديث رواه أحمد قال حدثني يزيد بن هارون وهو الواسط عن هشام بن زياد وهو ابن أبي هشام، هذا هشام ابن أبي زياد، عن محمد ابن محمد وهو ابن بنت سعد بن أبي وقاص، محمد محمد بن الأسود ابن بنت سعد ابن أبي وقاص، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا الحديث فيه هشام ابن أبي هشام وهو هشام ابن زياد، وهو ضعيف بل هو متروك الحديث، هشام هذا متروك الحديث وهو قرشي، هو قرشي متروك الحديث، ومحمد ابن محمد شيخه هذا ابن الأسود أيضا مستور، فالحديث ضعيف وعلته الكبرى هو هشام بن زياد القرشي، فالإسناد ضعيف، والحديث حديث طويل، وفيه في أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال أو خمس خصال، وذكرها وذكر هذه الخصلة الأخيرة أنه يختم لهم في هذه الخصلة أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وهذا أصرح في الدلالة على أن العامل إنما يستحق الأجر إذا قضى عمله، لكن الحديث ضعيف مع الاحتمال، مع الاحتمال إنما الحديث كما تقدم ضعيف وضعفه شديد، الحديث ضعفه شديد جدا، فلهذا ليس موضع ليس الاستدلال به يعني جيدا، وإن كان استدل به بعض أهل العلم. قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهذا عندهم من طريق الوليد مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسلسلة عمرو شعيب معروف الكلام فيها، وتقدم في أحاديث الكلام على هذه السلسلة، لكن الحديث أشار أبو داود إلى وهن فيه وقال مع مناه أنه الله أعلم بصحته وأنه هل يصح أو لا يصح، فالحديث في ثبوته نظر على قول أبي داود بعدما رواه، لكن هو رحمه الله بعدما رواه ذكر له شاهدا أو طريقا آخر إلى عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز، وعبد العزيز بن عبد العزيز هذا ابن الخليفة المشهور عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو من رجال الجماعة عبد العزيز بن عمر هذا، وهو لا بأس به، وقد روى وقال وقد قال رحمه الله حدثني بعض الوفد الذين وفدوا على أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت فهو ضامن، يعني جنت يده أو وقع شيء من خطأ فهو ضامن. وهذه الرواية يحتمل أن تكون مرسلة أو معضلة، لأن عبد العزيز بن عمر هذا من الطبقة السابعة، توفي قريب من سنة 150، فلا شك أنه ما أدرك الصحابة رضي الله عنهم، والذين حدثوه هؤلاء لم يسموا، يحتمل والله أعلم أن يقال إن ظاهر الرواية أنهم جمع، فقد يكون اجتماعهم مقويا لهم، إذ يبعد مثلا التواطؤ على مثل هذا اللفظ أنه لا يثبت، فلهذا قد يقال إن هذا شاهد، ويحتمل أن يكون من أخبره بعض التابعين فيكون شاهدا لهذا الخبر، والحديث استدل به أهل العلم على مسائل، والحديث له شواهد في المعنى، له شواهد في المعنى في الدلالة على هذا في قول من تطبب. أولا هذا الحديث قوله من تطبب صيغة تطبب وعلى وزن تفعل، صيغة تفعل تدل على التكلف والدخول في الشيء بمشقة والدخول في الشيء مع عدم إحسان الدخول فيه، فهذا يبين أنه تطبب تكلف الطب، تكلف هذه المهنة فليس عنده طب، لكنه كان عنده شيء من معرفة الطب لكن ليس من أهل الطب المتقنين المعتمد عليهم، فلهذا لم يكن حاذقا في ذلك. ففيه وصف من وصف الجهالة بالطب، ولا شك أن هذا يضمن إذا وقع منه أو تسبب بتلف أو ضرر، لأنه مفرط ولأنه لا يجوز له الإقدام على هذا الشيء، ولهذا قال ولم يعلم منه طب. هذا كالتفسير لذلك، لأنه إذا كان على هذه الصفة قل من تطبب ولم يعلم منه طب، لأن الذي يعلم منه الطب وهو الإثقال، لأن الطب والطبيب هو الحاذق المتقن البصير، يقال هذا طب هذا أي علاج هذا ودواء هذا، فهو ضامن، فهو ضامن يعني ضامن ما جنت يده، مع أنه لا يجوز ابتداء الدخول في هذا الشيء، لكن قد يتطبب وهو لا يعلم حاله فيخدع مثلا بادعائه فيتطبب، وهذا واقع وخصوصا في هذا الوقت قد يقع كثيرا في من لم يتقن الطب أو تكون لا تكون شهادته صحيحة أو أخذها عن طريق التزوير أو نحو ذلك أو غير ذلك من الأسباب، فلا يجوز أن يتطبب مثل هذا ويكون ضامنا، وذلك أنه مباشر، والمباشر للشيء متلف له على وجه يضمن به، والطبيب الذي لا يضمن هو الطبيب الحاذق، الطبيب الحاذق الذي لا تجني يده بهذين الشرطين. إذا مثلا طبيب أجرى عملية لمريض وهذا الطبيب حاذق يجري عملياته معروف منه الطب، ثم أجرى العملية على الأصول المعتادة، إن كانت مثلا هذه العملية شقا لشيء من بدن الإنسان أو غير ذلك فلم يجاوز حدود الطب والأصول المعروفة فلم تجني يده واتبع الأصول، فترتب على ذلك حصول ضرر أو تلف، وهذا ما أشار إليه في قوله في نفس الترجمة وحكم سراية عمله، لأن سراية عمله قد يترتب عليها الضمان وقد لا يترتب عليها الضمان، فإذا كان طبيبا حاذقا ولم يتعد الموضع الذي يجب الوقوع عنده، مثل لو كان أراد مثلا الختان الخاتن وهو معروف به إجراء عملية الختان، فأجرى عملية الختان لهذا المولود على الحد الواجب ولم يتجاوز، في هذه الحالة لو حصل مثلا ضرر على هذا المولود، حصل في الجرح مثلا شيء لم يكن سرى بسبب العملية لكن لم يكن منه تجاوز، لم يكن من التعدي وهو حاذق، في هذه الحالة لا يضمن، وإلا لتعطلت يعني لتعطل العمل بهذه الأشياء، إذ هذا قد يرد في كثير من العمليات وكثير من العبل أيضا، حتى الدواء الذي يصرف نحو ذلك. هذا النوع الأول من الأطباء لا يضمن مطلقا، يقابله الطبيب الجاهل، هذا يضمن بلا خلاف، والأول لا يضمن بلا خلاف، والجاهل يضمن بلا خلاف. والنوع الثالث طبيب حاذق متقن لمهنته، لكن تعدت يده، تجاوز، أخطأ، هو متقن لكن عند إجراء العملية تجاوز المحل أو القدر الذي يجب التوقف عنده، سواء مثلا عملت ختان أو جراحة أو نحو ذلك من العمليات، فهذا يضمن لأنه جنت يده، ولأن هذه الجنايات لا يفرق فيها بين العامد والمخطئ، لكن هذا يتعلق بمسألة الإثم من عدمه، فهذا الذي أخطأ يضمن في التلف في هذا بحسب نوع التلف. النوع الثالث من الأطباء أو الرابع من الأطباء طبيب حاذق لم تجني يده، يعني أدى العمل على الوجه المطلوب وعلى الحد المطلوب والأصول المعروفة في الطب، لكنه عملها بغير إذن، كان الذي أجريت له العملية صغير ووليه ليس موجودا، فهو من باب الإحسان بادر إلى علاجه، لأن الاتصال مثلا بوليه قد يتسبب في الضرر عليه، فهو بادر مثلا، يعني قد يكون مثلا عنده في المستشفى مثلا فتطرح حاله لهذا الصغير ويضطر إلى المبادرة في علاجه بعملية عاجلة مثلا، وكان علاج هذا الصغير مثلا في مرض لا علاقة له بهذه العملية، إنما وجد هذا الشيء واحتاج إلى إجراء العملية. الأصل أن الاستئذان، لكن إذا لم يتمكن من الاستئذان فبادر من باب الإحسان والمبادرة إليه، ولأنه لو لم يبادر فإنه في الغالب وليه يقول كيف لم تفعل هذا، أنت تعلم أنني سوف آذن، لكن لو يعني أنه بادر، وهذا هو المعتاد في الغالب في مثل هذه الأحوال، بادر إليه وأجريت العملية على من طبيب حاذق ولم يتجاوز الحد المطلوب فلم تجني يده، فتسبب بتلف هذا الصغير، تلف مثلا في موضعي أو تلف كامل، المقصود أنه حصل ضرر تولد عن عمله وسرى بسبب عمله جناية، لكن لم تكن هذه الجناية بتفريط منه، لأنه حاذق ومتقن لعمله، أيضا هو لم يتجاوز الحد الواجب. المذهب عند الحنابلة يضمن، مختار ابن القيم رحمه الله أشار إلى أنه لا يضمن، ولكن على تردد وقال موضع نظر، لكن هذا والله أعلم فيما يظهر، حيث لا تظهر القرائن على الإذن، فإذا ظهرت القرائن على الإذن أحيانا يتظهر مثلا الدلائل والقرائن في خصوصا في هذا الوقت في العلاج، أنه أي شيء يطرأ مثلا يحتاج العلاج يبادر إليه، يبادر إليه، وخصوصا حينما تكون الحالة مستعجلة، وخصوصا أيضا أن حينما تكون هذه العمليات عملية معتادة وتجرى كثيرا ولا يحصل منها ضرر، لكن ربما تشذ حالة لسبب من الأسباب فيتولد عن هذا العمل تلف، بل ربما وفاة، فهذا لا يضمن عند ظهور القرائن والدلائل. أيضا من الأحوال التي تدخل أيضا لو كان وصفه مثلا وصف له دواء، وهذا الدواء معتاد يوصف لهذا ولغيره، ف فتولد عنه ضرر وتلف، وكان أعطاه الدواء على القدر المعتاد، على القدر المعتاد. فكذلك أيضا لا يضمن، إذ لا فرق بين العمل المباشر الذي يكون على بدن المريض وكذلك العمل الذي يكون عن طريق مثلا تناول هذا الدواء، بل قد يكون هذا أظهر في عدم الضمان، لأنه في الحقيقة لم يباشر، إنما الذي باشر هذا الدواء هو نفس من صرف له. ولهذا يقولون المباشرة تقدم على التسبب، لكن في هذه الصورة لو كان فيه تعدي فإن المباشر في المباشرة نشأت عن السبب، ليست مباشرة صرفة، والمباشرة التي تنشأ عن السبب يضمن المتسبب ولا يضمن المباشر، يضمن المتسبب ولا يضمن المباشر، إذا كانت المباشرة ناشئة عن السبب فإن الذي يضمن هو المتسبب، لأن هذا العمل نشأ عنه، كما لو وضع له في طعامه سما وهو يجهل ما يدري وهو يريد قتله فقتله، يكون قاتلا ويكون هو. وهذه المباشرة في الحقيقة ليست مباشرة صرفة، بل هي مباشرة ناشئة عن السبب، وهو من وضع هذا الطعام أو هذا الشيء القاتل. فهذه الصورة أيضا تدخل في ضمن الصور التي ذكر العلماء في الطبيب وأقسام الأطباء، وقد أشار إلى هذا التقسيم رحمه الله ابن القيم العلامة القيم في إعلام في زاد المعاد على حديث من تطبب ولم يعلم منه طب، في الرواية الأخرى تقدمت في رواية عبد العزيز بن عمر عبد العزيز أنه قال فأعنت، وهذا هو في معنى حديث ولم يعلم طب، لكن فهو ضامن، والمعنى أنه يضمن التلف الحاصل بسبب مباشرته للطب، وهو لا ليس من أهل الطب الحاذقين فيه. وسيأتي الإشارة إلى مسائل في هذا الباب إن شاء الله في درس آت إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.